إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، إن مما يهنأ به المسلم أن يختصه الله عز وجل بالجلوس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم الخير ويعلم الخير، إن رزقه الله عز وجل الإخلاص في هذا، فإنه والله اصطفاء من الله لعبده المخلص، وإنها لنعمة كبرى من ربنا سبحانه وتعالى على عبده، فينبغي علينا أن نشكر الله على هذه النعمة، أن جعلنا ممن يعيشون في المدينة أو يزورون المدينة، وأن جعلنا ممن يتمكنون من الوصول إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلون فيه ويتقربون إليه سبحانه فيه بذكره وطلب العلم. فهذه النعمة تحتاج منا أن نشكر الله عليها، وأعظم شكر الله عليها أن نجاهد أنفسنا في الإخلاص، وأن لا نجعل للناس حظا من مجالسنا هذه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص، وأن يرزقنا جميعا فضل طلب العلم في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نجد هذا الثواب أضعافا مضاعفة عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى. درسنا أيها الفضلاء في الفقه في دين الله عز وجل، نقف عند الأحكام، نقرر معانيها ونبين مبانيها على أي دليل كانت، ونرجح الراجح من أقوال فقهائنا من خلال شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وكنا في مجلسنا بالأمس تحدثنا عن أوقات النهي، وبينا أنه جاءت أحاديث كثيرة تزيد على 25 حديثا تبين أوقات النهي عن الصلاة، التي الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها. وذكرنا أن النصوص دلت على أنها 5 أوقات على سبيل التفصيل: أولها من جهة الوقوع من بعد الفجر، من بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس وتبدأ في الطلوع، إلى أن يبزغ قرص الشمس ويبدأ بالظهور. وهذا الوقت ذهب جماهير الفقهاء من السلف والخلف إلى أنه وقت نهي، ولا شك في هذا، فإن الأدلة على هذا كثيرة صحيحة. والوقت الثاني يبدأ من طلوع الشمس، من بداية بزوغها إلى أن ترتفع قيد رمح، وهذا وهذا الوقت قد اتفق العلماء على أنه وقت نهي. والوقت الثالث عند منتصف النهار، يسميه بعض أهل العلم عند استواء الشمس، وبعضهم يقول عند وقوفها، وبعضهم يقول عند قيام قائم الظهيرة، وبعضهم يقول عند الزوال أي قرب الزوال، وبعضهم يسمي هذا الوقت بوقت الزوال كما جاء في المغني في بداية المجتهد. ولعل هذا والله أعلم من باب التوسع في العبارة، لأن هذا الوقت يكون قريبا من الزوال جدا. أما الزوال فهو بداية ميلان الشمس يسمى زوالا، ثم ميلانها يسمى زوالا، وأول زوالها يدخل في وقت النهي، فإذا زالت ومالت يكون وقت النهي قد خرج. وهذا الوقت قصير جدا، وقد اختلف فيه العلماء، والراجح أنه وقت نهي، أنه وقت نهي. والوقت الثالث من بعد صلاة العصر إلى أن تميل الشمس إلى الغروب، وهذا قد اختلف العلماء فيه، والذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف أنه وقت نهي، وهو الصواب الذي يقطع به لصحة الأدلة على ذلك. والوقت الخامس من ميلان الشمس إلى الغروب حتى تغرب، وهذا الوقت قد اتفق العلماء على أنه وقت نهي. وقد جاءت الأدلة بذكر العلل لثلاثة أوقات منها، فالوقت من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح أو رمحين، العلة فيه هي أن الشمس تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يتقرب المشركون إلى الشيطان بالسجود. والوقت الثاني وقت انتصاف النهار، حيث دل الحديث على أنه الوقت الذي تسجر فيه جهنم عياذا بالله منها. والوقت الثالث من ميلان الشمس إلى الغروب حتى تغرب، وهي أنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد المشركون للشيطان. وأما الوقت بعد الفجر وبعد العصر فهذان الوقتان لم تذكر لهما علة غير أن النهي عن الصلاة فيهما ثابت لا شك فيه. وبينا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن النهي في الأحاديث للتحريم، وأنه يحرم على المسلم أن يصلي في أوقات النهي الخمسة إلا ما استثني بأدلة دلت على ذلك. وبينا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الصلاة لا تنعقد أصلا ولا تصح في أوقات النهي إلا ما استثني. وبينا أن مما يستثنى من ذلك سنة الفجر عند القائلين بأن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر، وهم الجمهور. أما على ما رجحناه من أن الوقت يبدأ من بعد صلاة الفجر فإنه لا حاجة إلى هذا الاستثناء. كذلك مما يستثنى أن يصلي المسلم ركعتي الطواف، وبينا أن هذا هو الراجح، فللمسلم إذا طاف بالبيت أن يصلي الركعتين في أي وقت من ليل أو نهار. وأحسب أن وقفنا هنا، فنكمل شرح ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل، وندلل عليه ونبين الراجح إن احتجنا إلى ذلك. فيتفضل شيخ الدكتور ياسين يقرأ لنا. الحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله عليه: سنة الظهر إذا جمع. نعم، يعني أن المسلم إذا جمع جمع تقديم بين الظهر والعصر من غير سفر، من غير سفر، لأن المسافر ليست له سنة راتبة، لكن إذا جمع جمع تقديم بين الظهر والعصر من غير سفر كالمريض مثلا أو الطبيب الذي يريد أن يدخل غرفة العمليات بعد صلاة الظهر ويغلب على ظنه أنه لا يخرج ولا ينتهي من العملية إلا بعد أذان المغرب، فإن له أن يجمع جمع تقديم لكن من غير قصر، فيصلي الظهر أربعا ويصلي العصر أربعا. الشاهد أنه إذا جمع جمع تقديم من غير سفر بين الظهر والعصر، أو جمع جمع تأخير من غير سفر بين الظهر والعصر، فإن له أن يصلي سنة الظهر البعدية بعد فراغه من صلاة العصر. تعلمون أن الذي يجمع لا يفرق بين الصلاتين المجموعتين بصلاة، فإذا صلى الظهر فإنه يقيم ويصلي العصر. طيب، يسن له أن يصلي بعد الظهر السنة الراتبة، فهل كونه صلى العصر في جمع التقديم أو التأخير يمنعه من أن يصلي السنة الراتبة لأن وقت النهي قد بدأ بكونه قد صلى العصر أو لا؟ يقول المصنف: إن له ذلك لعموم الأدلة الدالة على صلاة سنة الظهر، على صلاة سنة الظهر. والشافعية يوافقون على هذا لأنهم يرون أن ذوات الأسباب تصلى في هذا في هذه الأوقات. نعم. قال رحمه الله: وإعادة جماعة مقيمة كفوت المسجد. نعم، يعني أن المسلم لو صلى الفرض في بيته مثلا ثم ذهب إلى المسجد أو صلى الفرض في مسجد آخر ثم دخل مسجدا آخر فأقيمت الصلاة وهذه المسألة عندنا هنا تكون في صلاتين، في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. صليت الفجر في بيتك ثم نشطت فذهبت إلى المسجد فوجدت أنهم لم يصلوا الفجر، أنت قضيت الفريضة وبدأ وقت النهي في حقك. صليت العصر في مسجد ثم جئت إلى مسجد آخر فوجدت أنهم يقيمون صلاة العصر وقد دخل وقت النهي بحقك، فهل لك ذلك؟ يقول المصنف نعم. لماذا؟ يقول لما جاء عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته وصليت معه الفجر في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر المسجد لم يصليا معه فقال علي بهما أحضروهما، فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله كنا قد صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعل. ما معنى فلا تفعل؟ لا تفعل اعتزال الصلاة حيث أقيمت وأنتم في المسجد. إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد أو أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكم نافلة. رواه أحمد والترمذي والنسائي وصححه الألباني. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بإعادة الصلاة وبالصلاة مع الجماعة مع أن هذا وقت نهي والفرض قد تقدم، وقال فإنها لكما نافلة. والراجح أن المقصود بأنها لكما نافلة أي زيادة، وأن من حضر إقامة الصلاة وجب عليه أن يصلي مع الناس ولو كان قد صلى الفرض، لأن هذا هو الأصل في الأمر. وقوله فإنا لكم نافلة أي زيادة الصلاة إلى صلاتكم. لكن الشاهد هنا أن إعادة الجماعة في وقت النهي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا بعد صلاة الفجر فهو من أوقات النهي. نعم. قال رحمه الله ويجوز فيها قضاء الفرائض. نعم، يعني يجوز فيها قضاء الصلوات المفروضة. فلو أن إنسانا نام عن صلاة العشاء ولم يستيقظ إلا عند صلاة الفجر فنسي أن عليه صلاة العشاء فصلى مع الناس الفجر، فلما صلى تذكر أنه لم يصلي العشاء، فهنا له أن يقضي العشاء بعد الفجر. وقد اتفق الفقهاء على جواز قضاء الفرائض بعد الفجر وبعد العصر، اتفق الفقهاء على جواز قضاء الفرائض بعد الفجر وبعد العصر. وذهب جماهير الفقهاء بما يشبه الإجماع إلى جواز صلاة عصره في وقت النهي، إلى جواز صلاة عصره عصر يومه في وقت النهي. والمقصود جواز صلاة العصر عند آخر وقت النهي، لأن من المعلوم وسيأتينا إن شاء الله أن وقت النهي في العصر يبدأ بعد أداء صلاة العصر. لكن لو أن الإنسان ما صلى في أول الوقت وبقي إلى قبيل الغروب، يقولون يصلي العصر حتى لو غربت الشمس وهو يصلي. ذهب إلى هذا جماهير العلماء، حتى أن بعض العلم حكاه إجماعا، لكن وقفت على بعض الخلاف، لكنه لا يعكر على قول الجماهير. ثم اختلف العلماء في أداء صلاة فجر يومه، في أداء صلاة فجر يومه وفي قضاء الفرائض عند الأوقات التي غلظ فيها النهي، وهي عند الجمهور من عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، وعند الزوال أي عند استواء الشمس، عند استواء الشمس قرب الزوال، وعندما تميل الشمس إلى الغروب حتى تغرب، وعند المالكية أسقط وقت الزوال، فإنه عندهم كما تقدم ليس من أوقات النهي. اختلف العلماء في أداء صلاة الفجر في آخر وقتها قبيل طلوع الشمس، وفي قضاء الفرائض في هذه الأوقات الثلاث. فذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى جواز أداء فجر اليوم ولو قبيل طلوع الشمس، ولو قبيل طلوع الشمس، وإلى أن من شرع في صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس ثم طلعت عليه الشمس أنه يتم صلاته وأن صلاته صحيحة. وإلى جواز قضاء الفرائض في هذه الأوقات، خلافا للحنفية الذين منعوا من هذا. والراجح هو قول الجمهور، لأن الأدلة دلت على ذلك. من ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. ووجه الدلالة ظاهر يا إخوة، أن من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس معنى ذلك أنه سيصلي الركعة الثانية عند طلوع الشمس، وهذا وقت النهي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أدرك، إذن يجوز له أن يصلي في هذا الوقت. وكذلك بالنسبة للعصر، من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فمعنى هذا أنه سيكمل ثلاث ركعات بعد غروب الشمس، وهذا وقت نهي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فقد أدرك. وإذا جاز أداء الفرض جاز قضاؤه، إذا جاز أداء الفرض في هذا الوقت جاز قضاؤه. أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، فليتم صلاته. وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، رواه البخاري. والمقصود بالسجدة هنا يا أخوة ركعة، ركعة تامة. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتم صلاته، فهذا صريح في أنه إذا طلعت عليه الشمس وهو يصلي الفرض يتم ولا يقطع الفرض، وكذلك بالنسبة للعصر. أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، والحديث الصحيحين. ومعنى هذا أنه متى ما ذكر في أي وقت له أن يقضي الصلاة التي نام عنها أو نسيها. ولأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى بالناس الفجر فقرأ سورة البقرة قسمها في ركعتين، في ركعتي الفجر ختم البقرة في صلاة الفجر، فلما فرغ قال له عمر رضي الله عنه يغفر الله لك يا أبا بكر، لقد كادت الشمس تطلع قبل أن تسلم. يعني كان عمر رضي الله عنه يقول يا أبا بكر طولت بنا اليوم، لقد كادت الشمس أن تطلع قبل أن تسلم. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لو طلعت لألفتنا غير غافلين، لو طلعت علينا ونحن نصلي لألفتنا، يعني لوجدتنا غير غافلين بل في صلاة. وهذا الأثر رواه عبد الرزاق بأصح إسناد، إسناد بغاية الصحة، ورواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. ووجه الدلالة منه يا إخوة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى بهم الفجر وأطالوا، قرأ البقرة، ولما قال له عمر رضي الله عنه لقد كادت الشمس أن تطلع قبل أن تسلم، قال لو طلعت علينا، يعني لو طلعت علينا ونحن نصلي لألفتنا غير غافلين. إذن لا تبطل صلاتهم لو طلعت الشمس وهم يصلون، فدل ذلك على قضاء، على أداء الفرائض وعلى قضائها في هذه الأوقات. وقد وقع مثل هذا أيضا لعمر، ولعله اقتدى بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه في خلافته صلى بالناس الفجر وقرأ البقرة في ركعتين، سبحان الله. فقيل له لقد كادت الشمس أن تطلع قبل أن تسلم، فقال لو طلعت لألفتنا غير غافلين. والأثر عند عبد الرزاق بإسناد صحيح. فعندنا أكابر الصحابة المقدم فيهم على الإطلاق أبو بكر الصديق، ثم من يليه عمر رضي الله عنهما بحضرة كبار الصحابة الذين كانوا يصلون خلف أبي بكر وخلف عمر كبار الصحابة، فعلى وقال هذا من غير نكير، فكان إجماعا، فكان إجماعا. ولأنه وقع الإجماع على جواز قضاء الفرائض بعد الفجر وبعد العصر فيجوز في سائر أوقات النهي، لأنها أوقات نهي، فإذا جاز في بعضها جاز في كلها. هذا في قضاء الفرائض. ويلحق عند أهل العلم بمسألة قضاء الفرائض صلاة الجنازة في أوقات النهي. وقد ذهب أكثر العلماء بما يشبه الإجماع، بل حكاه بعضهم إجماعا كالشافعي رحمه الله وابن عبد البر وابن مفلح، حكوه إجماعا، إلا أن الإجماع لا يصح لثبوت الخلاف، لثبوت الخلاف إلى أداء صلاة الجنازة بعد الفجر وبعد العصر، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. قالوا يجوز. لماذا؟ قالوا لأنها فرض كفاية، فهي تشبه الفريضة. وقد تقدم معنا أن العلماء قد اتفقوا على جواز أداء الفرض وقضائه في وقت بعد الصبح وبعد العصر، فكذلك صلاة الجنازة. واتفق الفقهاء على جواز الصلاة على الجنازة في أي وقت إذا خيف عليها التغير. إذا خيف على الجنازة أن تتغير لو أخرت الصلاة عليها، مثل ما لو كان الميت يتعاطى أدوية تؤثر فيه وتؤثر في جسده، ويخشى لو ترك قليلا وأخر أن يتغير. فهنا يقول الفقهاء بالاتفاق يصلى على الجنازة في أي وقت، في الليل، في النهار، بعد الصبح، بعد العصر، عند غروب الشمس، عند ظهور الشمس، عند الزوال يصلى على الجنازة. أما إذا لم يخف عليها التغير فقد اختلف العلماء في جواز الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي غلظ فيها النهي التي تقدمت. فذهب الإمام الشافعي والإمام مالك في رواية عنه والإمام أحمد في رواية عنه إلى جواز هذا. ومعنى هذا يا إخوة أن الجنازة يصلى عليها في كل وقت عند هؤلاء. ورجح هذا القول شيخنا الشيخ بن باز رحم الله الجميع، وذهب الجمهور جمهور الفقهاء إلى عدم جوازه، وقالوا لا يصلى على الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة، والراجح والله أعلم جوازه، وأنه يجوز أن يصلى على الجنازة في هذه الأوقات قياسا على جوازها في وقت النهي بعد الفجر وبعد العصر. وقياسا على الصلوات المفروضة لأنها فرض كفاية، وتقدم معنا أن الراجح أن الصلوات المفروضة تؤدى في وقت النهي وتقضى في وقت النهي، ولأنها من ذوات الأسباب. ومع ترجيحنا للجواز فإننا نقول إن أمكن تأخير الصلاة على الجنازة عن هذه الأوقات الثلاثة فهذا أحسن. ما يحرم أن يصلى عليها في هذه الأوقات، لكن أن تؤخر فهو أحسن، لأن هذه الأوقات يسيرة جدا، يعني بالنسبة لما بعد عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح أقصى ما تصل إليه 15 دقيقة، ووقت الزوال أو استواء الشمس يعني لا يزيد على 7 دقائق، عند غروب الشمس حتى تغرب أقل من 15 دقيقة. فهنا إذا أمكن أن تؤخر الجنازة عن هذه الأوقات فهذا أفضل. نعم. قال رحمة الله عليك: وفعل المنذورة ولو نذرها فيها. نعم، يعني يجوز عند الشافعية والحنابلة في المذهب أن يصلي المسلم المنذورة في وقت النهي إذا وجد سببها، إذا وجد سببها. قال: إن عاد ابني من السفر لله علي أن أصلي ركعتين، فعاد بعد العصر، يجوز أن يصلي ما نذر. عاد بعد الفجر، يجوز أن يصلي ما نذر. لماذا؟ قالوا: لأنها واجبة بالنذر، فأشبهت الفرائض. كما أنه يجوز فعل الفرائض، يجوز فعل المنذورة، وهذا الراجح. قال: ولو نذرها فيها. ما معنى هذا؟ ولو كما تقدم مرارا يا إخوة تدل على الخلاف في المذهب، وأن ما بعدها هو الصحيح في المذهب، وقد اختلف العلماء في من نذر صلاة في وقت النهي هل ينعقد نذره أو لا ينعقد. هذا أولا. شخص قال: لله علي أن أصلي ركعتين بعد العصر، إذن هو نذر أن يصلي في وقت النهي. اختلف العلماء هل ينعقد نذره أو لا ينعقد. لماذا يا إخوة؟ لأنه عندنا هنا، لأن عندنا هنا ناحيتين. الناحية الأولى أنه نذر صلاة، والصلاة طاعة، والصلاة طاعة، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه. والناحية الثانية أنه نذرها في وقت النهي، والصلاة في وقت النهي محرمة كما تقدم معنا، فيكون نذر معصية، ونذر المعصية لا ينعقد. وبعض أهل العلم قال: وإن كان نذر معصية إلا أن الجهة منفكة، الصلاة جهة ووقت النهي جهة أخرى، ولذلك هو مثل من نذر أن يذبح شاة لله بسكين مغصوبة. كون السكين مغصوبة جهة، وكونه يذبح شاة لله جهة أخرى. فاختلف العلماء في هذا، والذي يظهر والله أعلم أن الراجح أن نذره لا ينعقد، لأن الذي نذره بتمامه معصية، نذر أن يصلي لله بعد العصر، والصلاة بعد العصر معصية، فلا ينعقد نذره. لكن إذا قلنا ينعقد نذره فماذا يفعل؟ قال بعض العلماء: يصليهما في غير وقت النهي، فيفعل الطاعة ويترك المعصية، يفعل الطاعة ويترك المعصية. فقال: والطاعة أن يصلي، والمعصية في وقت النهي. كيف يفعل الطاعة ويترك المعصية؟ قال: يصلي الركعتين في غير أوقات النهي، فيصلي بعد المغرب مثلا. وقال بعضهم، وهو المعتمد عند الحنابلة الصحيح عند الحنابلة وعند الشافعية، يصليهما في وقت النهي، لأن لما قلنا ينعقد نذره أصبحت واجبة، فلما أصبحت واجبة لم تبقى منهيا عنها في وقت النهي فيصليها. أما على ما رجحناه نحن أن النذر لا ينعقد أصلا فلا تأتي هذه المسألة أصلا. طيب، هذا ما ذكره المصنف، وبقي مسألة عظيمة في هذا الباب لا بد من ذكرها، وهي: هل تصلى ذوات الأسباب في وقت النهي؟ ذوات الأسباب يا إخوة، كل صلاة لها سبب، كل صلاة لها سبب. تحية المسجد لها سبب، سببها دخول المسجد. سنة الوضوء لها سبب، سببها أن المسلم توضأ، وهكذا. هل للمسلم أن يصلي ذوات الأسباب في وقت النهي؟ اختلف فقهاؤنا الأكارم في هذه المسألة، فذهب الحنابلة في المذهب إلى تحريم صلاتها، يقولون تحرم، وذهب الحنفية إلى تحريم صلاتها في الأوقات الثلاثة التي غلظ فيها النهي، وإلى كراهية صلاتها بعد الصبح وبعد العصر. وذهب المالكية إلى تحريم صلاتها في الوقتين اللذين غلظ فيهما النهي عندهم، دون الزوال، لأن الزوال عندهم ليس وقت نهي، وإلى كراهية صلاتها بعد الصبح وبعد العصر. فالشاهد أن الجمهور على أن ذوات الأسباب منهي عنها في وقت النهي. وذهب الشافعية في المذهب، وأحمد في رواية اختارها بعض الحنابلة، إلى جواز صلاتها في أوقات النهي. والخلاف في المسألة قوي، لكن الأرجع عندي والله أعلم أنه يجوز أن تصلى ذوات الأسباب في أوقات النهي. لماذا؟ ما الذي جعلنا نميل ونرجح القول بالجواز؟ أدلة، منها ما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد صلاة الصبح، فقال: أصلاة الصبح مرتين؟ يعني أتصلي الصبح مرتين؟ صليت خلفي الصبح ثم تصلي الصبح مرة أخرى؟ فقال: يا رسول الله، لم أكن صليت الركعتين قبلها، لم أكن صليت الركعتين قبلها، فصليتهما الآن. يعني ما صليت السنة قبل صلاة الصبح معك، فصليتهما الآن. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وصححه الألباني، ووجه الدلالة ظاهر منه، وهو أن ما بعد صلاة الصبح وقت نهي، ومع ذلك هذا الرجل قضى سنة الفجر لأنها ذات سبب، فهي مرتبطة بالفجر، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. أيضا لما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو قال يميتون الصلاة، يميتون الصلاة، أي يصلون في آخر الوقت؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. رواه مسلم بالصحيح. الشاهد يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: صل الصلاة لوقتها، صل الفرض لوقته، فإذا أدركتهم يصلون فصلي معهم. وهذا يشمل صلاة الصبح وصلاة العصر، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الذي يؤخره هؤلاء الأمراء هو صلاة العصر، هو صلاة العصر. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا ذر رضي الله عنه بأن يصلي الفرض في وقتها، وإذا أدركها مع هؤلاء الأمراء يصلي معهم، فإنها لك نافلة. فهذه ذات سبب، والسبب أنه أدرك الصلاة معهم، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفعل هذا. كذلك لما تقدم معنا في ركعتي الطواف في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه الخمسة وصححه الألباني. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى أية ساعة شاء، وهذا يشمل جميع الوقت من ليل أو نهار. وركعة الطواف عند الجمهور سنة لها سبب، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم فعلها عند وجود سببها. أيضا لما جاء في حديث بلال رضي الله عنه من قوله للنبي صلى الله عليه وسلم: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي، متفق عليه. والشاهد أن بلالا رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أتطهر طهورا، يعني لم أتوضأ وضوءا في أي ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: أحسنت إلا في وقت النهي لا تصلي، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وسنة الوضوء من ذوات الأسباب. أيضا لما جاء أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين، متفق عليه. وفي رواية عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، يعني ليخفف. وجه الدلالة يا إخوة أن وقت الخطبة النهي فيه أشد من أوقات النهي، لأن الإنسان منهي حتى عن أن يقول لصاحبه أنصت، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي تحية المسجد لأنها ذات سبب. وإذا جاز هذا في وقت الخطبة فمن باب أولى أن يجوز في أوقات النهي. ويقوي هذا الترجيح يا إخوة أن أحاديث النهي قد خص عمومها بالإجماع في بعض المسائل، وبالأدلة الصحيحة في بعض المسائل، أما أحاديث ذوات الأسباب فإن عمومها باقي. والمتقرر عند أهل العلم أن العموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص، أن العموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص. طيب، ما حكم سجود التلاوة وسجود الشكر في وقت النهي؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنابلة إلى جواز سجود التلاوة وسجود الشكر في أي ساعة ولو في أوقات النهي، وذهب المالكية في المشهور، وأكثر الحنابلة إلى عدم جوازها في وقت النهي. والمسألة مبنية على ما تقدم في كون سجود التلاوة صلاة، أو ليس صلاة، وقد رجحنا فيما تقدم أنه ليس صلاة، ليس صلاة. فالراجح والله أعلم أنه يسجد للتلاوة ولو في وقت النهي، ويسجد للشكر ولو في وقت النهي، لكن عند طلوع الشمس وعند غروبها لا ينبغي أن يسجد لا للتلاوة ولا للشكر، لا من جهة وقت النهي، وإنما من جهة عدم التشبه بالكفار في فعلهم القبيح، من جهة الصورة، وإن كانت الحقيقة تختلف. كيف يا إخوة؟ الكفار إذا طلعت الشمس سجدوا، فلو أن المسلم إذا جاءه أمر سره أو قرأ آية السجدة سجد عند طلوع الشمس لأشبه فعل الكفار في الصورة، في الصورة، وإن كانت الحقيقة مختلفة، هذا يسجد لله وأولئك يسجدون للشياطين. وعدم مشابهة الكفار ولو في الصورة مشروع، فنقول عند طلوع الشمس لا ينبغي أن يسجد للتلاوة، وعند غروبها لا ينبغي أن يسجد للتلاوة ولا للشكر، ليس من جهة وقت النهي، وإنما من جهة عدم التشبه بالكفار في سجودهم في صورة هذا السجود. نعم. قال رحمه الله: والاعتبار في التحريم بعد العصر لمراق صلاة نفسه لا بشروعه فيها، يعني أن وقت النهي بعد العصر يبدأ بعد أن يصلي المسلم العصر، فله أن يتنفل قبل العصر ولو صلى غيره العصر. أنا ذهبت إلى مسجد يتأخر في الإقامة، والمسجد الآخر قد صلى وانتهوا من العصر، لكن أنا ما صليت العصر، لي أن أتنفل وصلي 4 ركعات قبل العصر، وليس له أن يتنفل إذا صلى ولو لم يصلي غيره. امرأة في بيتها صلت العصر في أول الوقت، والناس في المساجد ما صلوا، هل لها أن تتنفل؟ الجواب لا، قد صلت العصر فدخل وقت النهي، وهذا باتفاق القائلين أن هذا وقت نهي. نعم، قال بعض أهل العلم إن الوقت يدخل بالشروع في الصلاة، لكن هذا قول ضعيف لم يقف عنده العلماء، فيبدأ بالفراغ من صلاة العصر، فإذا فرغ من صلاة العصر دخل وقت النهي في حقه باتفاق القائلين إن هذا من أوقات النهي. نعم. قال رحمه الله: فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع. نعم، لو أحرم بالعصر فشرع فيها ثم نوى قلبها نفلا، فإنه عند الشافعية والحنابلة يجوز هذا للمصلحة، يجوز هذا للمصلحة وتصبح نافلة. لو قلنا إن وقت النهي يبدأ بالشروع فإن قلبه للنية لا يجوز، لأنه لا يجوز له أن يتنفل بعد أن شرع في صلاة العصر. لكن على القول الذي عليه أكثر العلماء أنه يبدأ بالفراغ من الصلاة له ذلك ولا حرج. نعم. قال رحمه الله: ويباح قراءة القرآن في الطريق ومع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم. نعم، قراءة القرآن من أشرف العبادات وآكدها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه. رواه مسلم في الصحيح: كلما كنت أكثر قراءة للقرآن بإخلاص كلما نلت الشفاعة يوم القيامة. فالقرآن يشفع لأصحابه. ولما كان ذلك كذلك فإنه يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن في كل وقت وعلى كل حال، إلا أن يكون جنوبا كما تقدم معنا في الطهارة. له أن يقرأ القرآن وهو يسير في الطريق، وقد كان السلف يفعلون هذا. له أن يقرأ القرآن وهو يقود السيارة. له أن يقرأ القرآن وهو محدث حدثا أصغر. له أن يقرأ القرآن ولو كانت عليه نجاسة، جزار يذبح الذبائح ويصيبه الدم المسفوح يصيب ثيابه، له أن يقرأ القرآن. لأنه لا يوجد دليل على المنع، وقد وردت الأدلة بالحث على قراءة القرآن. بقي شيء ذكره المصنف وهو نجاسة الفم. هل يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وفي فمه نجاسة؟ إذا قلنا إن الدم الكثير الذي يخرج من الأسنان نجس على القول، فهل للإنسان أن يقرأ القرآن مع خروج هذا الدم؟ أو لو تنجس فمه بنجاسة على سبيل الافتراض هل له أن يقرأ القرآن؟ أكثر العلماء يقولون نعم، له أن يقرأ القرآن. ومنعه بعض أهل العلم، قالوا لأن الفم مجرى القراءة، لأن الفم مجرى القراءة فلا يجوز أن يجري الآيات على مجرى نجس، لا يجوز أن يجري الآيات على مجرى نجس. ولا شك أن الكمال في أن يكون الإنسان متطهرا رافعا للحدث مزيلا للنجاسة عند قراءة القرآن، لكن وجود الحدث ووجود النجاسة ولو في الفم لا يمنع، لأنه لا دليل على المنع من قراءة القرآن. فينبغي على المؤمن أن لا يحرم نفسه من قراءة القرآن. يا إخوة، لا يوجد أحد من المسلمين لا يستطيع أن يقرأ القرآن، ولو كان أميا يستطيع أن يقرأ ما يحفظ. هب أنك لا تحفظ إلا الفاتحة وقل هو الله أحد، اقرأ الفاتحة وكررها واقرأ قل هو الله أحد، فإن لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشرة أمثاله. ولو كررت آية واحدة كلما قرأت لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها. ما يمنعك من ذلك مانع إلا أن تكون جنوبا. أما الحائض تكلمنا عنها في الطهارة فصلنا وبينا. نعم. قال رحمه الله: وحفظ القرآن فرض كفاية. حفظ القرآن كله فرض كفاية على الأمة بإجماع الفقهاء، أجمع الفقهاء على أن حفظ القرآن فرض كفاية. فإن وجد في الأمة من يحفظ سقط الإثم عن الباقين، وإن فرطت الأمة في الحفظ فلم يبق حافظ أثم الجميع، لأن حفظ القرآن واجب على الأمة وهو وجوب كفائه بإجماع العلماء. إذن ما حكم حفظ القرآن؟ فرض كفاية على من لا بد من حفظه حتى يرتفع الإثم، ومستحب استحبابا مؤكدا لجميع الأمة للكبير والصغير. لو كنت ابن 90 يستحب في حقك استحبابا مؤكدا أن تحفظ القرآن، ولو أن تحفظ بعضه. ولا ينبغي للإنسان أن يحرم نفسه من أن يحمل في صدره شيئا من القرآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. رواه البخاري في الصحيح. مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. وتقدم معنا يا إخوة أن الحافظ للقرآن إذا دخل الجنة وبلغ منزلته التي يبلغها بعمله بفضل الله عز وجل، قيل له اقرأ وارتقي ورتل، يعني لا تتعجل القراءة، رتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها بمقدار ما تحفظ من القرآن بمقدار ما ترفع في الجنة. فقارئ القرآن الموحد المخلص لله عز وجل إذا دخل الجنة يعطى منازل كثيرة فوق منزلته بسبب حفظه للقرآن. والمؤمن إنما يكدح في الدنيا ليرفع في الآخرة، فلا ينبغي للمؤمن أن يزهد في حفظ القرآن أبدا ولا ييأس. وكما قلت سابقا، ولو أن يحفظ آية كل يوم أو كل يومين أو كل ثلاثة أيام أو كل أسبوع، المهم أن يحفظ. ومن استعان بالله أعانه الله. ونحن نعرف أناسا تجاوزوا 70 ختموا بعد 70. فينبغي على معاشر المؤمنين أن يحرصوا على هذا الفضل العظيم. وإذا كان هذا لعموم المسلمين فمن باب أولى لطلاب العلم أن لا يزهدوا في حفظ القرآن بل يحرصوا عليه مع طلب العلم، وأن يجعلوا للقرآن وقتا. وقد قلت مرارا وتكرارا اجعل أشرف الأوقات لأشرف الكلام، لا تجعل للقرآن الوقت الضايع. نعم من قرأ قبل الله منه إن كان مخلصا، لكن احرص على أن تجعل لأشرف الكلام أشرف الوقت، لعلك أن تنال به المنازل العالية في جنة رب العالمين. نعم. قال رحمه الله عليه: ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة. نعم، فرض عين على المكلف رجلا كان أو امرأة أن يحفظ الفاتحة، فرض عين على المكلف رجلا كان أو امرأة أن يحفظ الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو واجب، فيجب عليه أن يحفظ الفاتحة عند الجمهور، لأن الجمهور يرون أن القراءة الواجبة في الصلاة هي قراءة الفاتحة. أما الأحناف فيرون أن يقرأ ما تيسر من القرآن ولو لم تكن الفاتحة، لكن هذا مرجوح. ففرض عين على المكلف أن يحفظ الفاتحة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبهذا نكون انتهينا من فصل أوقات النهي، وهذا الدرس هو آخر درس من دروس دليل الطالب المجدولة في هذا العام. وإن شاء الله عز وجل إذا عدنا إلى الدروس المجدولة بعد نهاية الإجازة سنعود إلى هذا الكتاب النافع، ونحن نسير في شرحه بطريقة أسأل الله أن تكون نافعة، هي متعبة لي ولكم، ولكنها من أنفع ما يكون. ومن درس على هذه الطريقة يتفقه في الدين، يصبح عنده قدرة وملكة، ولا يكون كمن يسمع الشروح السريعة، فإن هذا وإن كان فيه خير إلا أنه لا يولد وينتج ويثمر فقيها عنده ملكة. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا على إتمام الشرح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. غدا عندنا درس في القواعد الفقهية إن شاء الله، ويوم الاثنين ليس عندنا درس، ويوم الثلاثاء عندنا درس في شرح صحيح الترغيب والترهيب، ثم سنوقف الدروس المجدولة إن شاء الله، ونبدأ دروسا في رمضان إن شاء الله عز وجل. إن سمح لي أن أدرس الفجر والعصر في رمضان فسأجعل الفجر في إكمال شرح كتاب التوحيد يوميا حتى نتمه إن شاء الله، ونجعل العصر في دروس من القرآن، وإذا لم يسمح لي فسأخلط الدروس في العصر بترتيب أخبركم به إن شاء الله في وقته. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأن يبارك في وفيكم، وأن يجعلني وإياكم ممن يفرح بهذا المجلس إذا لقينا ربنا سبحانه وتعالى، وأن يجمعنا في مجالس الجنة إخوانا على سرر متقابلين. ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع أجركم في الدارين ونفعنا بما قلتم.